عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفرائض: باب الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر، هو عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، يعني حفيد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. نعم، طيب، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، او عمر عبد العزيز بن مروان عمر بن عبد العزيز، وابنه صدوق يخطئ، وبعضهم يعني ضعفه جدا، ولكن تضعيف جدا لا يحصل لا يأتي. عن عبد الله، وهو عبد الله بن موهب الحمداني ثقة، قال: سمعت تميما الدارية، الرجال كلهم ثقات إلا ما قيل في عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، هو ابن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، صدوق يخطي، الحديث يكون ضعيفا، أو إذا كان له متابعة الشواهد فيكون حسنا لغيره. سمعت تميما الداري قال: قلت يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. ما بماذا يفسر هذا أولى الناس بمحياه ومماته يسلم على يدي الرجل؟ هذا الحديث إذا صح، الشيخ الألباني صحه لأجل أنه جاء في قول بعض العلماء، أو بعض المراسيل جاءت أيضا، أو بعض أقوال الصحابة، فعلى هذا في الصحيحة إذا كان تنظرون فصححه، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الطرق كلها ضعيفة. وإذا كان عبد العزيز بن عمر نقول صدوق يخطي، ولم يخطي في هذا، أحد الأئمة لم يكن ضعفه فلا بأس، لكنه جاء تضعيف هذا الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله. أرى هذا الحديث ضعيف لأجل عبد العزيز ابن عمر، وهو ضعيف، والإمام أحمد يضعف هذه الرواية، لكن إذا صحت الرواية، فالذي يظهر والله أعلم أن الرواية تكون إذا كان يخطي، حفظه ضعيف، صدوق يخطي. والمسألة في الحقيقة يعني هل هناك له متابعة الشواهد؟ لم يوجد. فإذا كان هكذا فالذي يظهر أنه يبقى ضعيفا، وتضعيف الإمام أحمد رحمه الله له ثقله واعتباره. وإذا قلنا إنه صحيح فهو بمعنى أولى الناس بمحياه ومماته، يعني ينبغي يجوز له أن ينسب إليه كما هو معروف في الموالاة في النسب. وكان الإنسان الذي يسلم على يد أحد، فكان اتفق العلماء على جواز أن يكون الولاء له أو مولاه بهذا المعنى، وليس معنى أنه يرثه الذي أسلم إلى يديه فيكون يرثه، وليس هذا معنى أبدا كما هو تعامل الأئمة مع موالي مع الموالي بالإسلام أو بالولاية بالإسلام. نعم، وأولى الناس بمحياه ومماته، مماته يعني يكون ينبغي ما دام هو أسلم على يده، وينبغي أن يعني يتعاهده. وقد يكون هذا المعنى كما يفسر بمعنى أنه ينبغي أن لا يتركه. والآن المسلم الجديد في الحقيقة على يدك أنت، وأنت تعرف أن فلانا أسلم على يدك، وتحت الكفار تحت عهد الإسلام وهم يعيشون، فينبغي أن تكون تعتني به في تعليمه، أولى الناس بمحياه في تعليمه دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي هذا المعنى هو مطلوب في الشرع، وكان الآن الناس الذين يعني عرفنا ناسا أسلموا على أيديهم في أوروبا وفي الهند على يد ذاكر نايف، هذا الذي الناس على كل حال يتكلمون فيه، لكنه كان قد جعل لهم دورات خاصة وعناوينه عندهم بالتفصيل، يزوره الناس ويرون حاله لا يكون ارتد مثلا، فدائما كانوا على كل حال على اهتمام. ويكون هذا المعنى الحقيقة معنى جيد، أولى الناس بمحياه معناه ما دام عرف القرآن، الثاني والثالث ربما ما يعرف، فإذا عرف كل المسلمين ينبغي أن يحتووه، لكن الذي أسلم على يده ينبغي لا الآخرين لا يعرفون، فينبغي أن يكون أشد تعاهدا له. كذلك بمماته، نعم يعني إذا مات فينبغي أن يكون يعتني بموته ودفنه إلى آخره. هذا هو المعنى قطعا، وليس معناه أنهم يرثون أو يرث بعضهم بعضا قطعا إذا صححنا الحديث. أما إذا ضعفنا فنقول الحديث ضعيف، ولعل معناه يكون من الآيات من الأحاديث الأخرى ومن النصوص الأخرى تؤخذ هذه المعاني، ما دام أسلم وهو كان أقرب الناس إليك أسلم يدك، فينبغي أن تكون أشد تعاهدا في حياته وبعد مماته. إلى هنا ينتهي كتاب الفرائض. والآن قال الإمام رحمه الله ابن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الجهاد، كتاب الجهاد. وهذه البسملة، نعم الآن عند البخاري وغيرهم لا توجد هذه البسملة، فهذه البسملة هل هي في جميع النسخ؟ يا أخوان عندكم نسخة أخرى دائما يأتي بسم الله الرحمن الرحيم، نعم في كتاب جديد عند ابن ماجه، فهل هي كانت عادتهم أنهم يبسملون مع كل كتاب؟ وكل كتاب قد يكون منفصلا عن كتاب آخر ليس ببعيد، نعم، فيكون كتاب الجهاد، كتاب الفرائض، كتاب الحج، وهكذا. على كل حال عندكم نسخة أخرى؟ بعض الإخوان عنده نسخة أخرى، فهل عنده بسم الله إذا موجود؟ ليست موجودة شيخنا، ليست موجودة؟ نعم. وهذا الذي نقول أنه لعله يكون قد أضاف بعضهم في نسخته، والله أعلم على كل حال، لكنه لا يكون مخالفا إذا بسمل. فهل يكون هذا من ابن ماجه؟ فإذا كانت النسخ أقدم النسخ، إذا كان يكون قد تداول الناس، فلعله إذا لم يكن فيه فيقال أنه زاده أو أضافه بعض العلماء نسخة. طيب ليس في بسم الله، في النسخ المحققة، أيا كان على كل حال، فبسم الله الرحمن الرحيم لا يكون هذا إذا أضافه أحد من الخارج. كذلك كان هناك في الكتابة، نجد أن هناك في كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ما كانوا يكتبون، فذكروا في المصطلح أنه يزيده ويضيف إليه كتابة هو الأفضل، فلعل من هذا القبيل أيضا. كتاب الجهاد، الجهاد مصدر الأصله جهد وجهد، جهد وجهد، لكن في نسخة خليل موسى شيحة هل هو موجود بسم الله ولا ما هو موجود؟ أنهم حققوا على كل حال على عدة نسخ على ما زعموا وذكروا ذلك موجودة، نعم الله يعين على كل حال، نعم ننظر فيه إن شاء الله. وهذه المسائل ينبغي أن تنبشوا بارك الله فيكم وتنظروا ماذا قال فيه العلماء. الجهاد أصل مادته الثلاثي جهد يجهد، جهدا وجهدا، فالجهد يكون مشقة بمعنى مشقة على ما جاء بمعناه لغة، والجهد بمعنى التعب والسعي، والجهاد منه جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا، مجاهدة وجهادا، الآن نريد أن نعرف هل استعمال كلمة مجاهدة، لا شك أنه يأتي الفعل جاهد يجاهد، والذين يجاهدون أو يجاهدوا في سبيل الله، نعم وجاهد في سبيل الله هكذا، لكن المجاهدة لفظ المجاهدة هل يأتي بهذا المعنى جاهد يجاهد جهادا أم جاهد يجاهد مجاهدة؟ فالمجاهدة قل ما يستعمل في اللغة أو في الحديث أيضا، فالجهاد كان لفظ خاصة اختاروها للجهاد بالنفس بالسيف والسنان بالأعداء، الجهاد إذا كان الأعداء يصدون عن سبيل الله. فتأتي مسائل إن شاء الله نعرض لكم لعل أحدكم ينشط بهذا. الآن قليل من الناس قالوا أما الكتب القديمة أو الفقهاء القدامى قالوا الجهاد جهاد الطلب، يعني أنت تهجم أنت بنفسك لا تدافع، تهجم على العدو الذي هو حولك. ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالهجوم على العدا؟ تذكرون قصة أو شيء في تاريخ أو في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجهاد هو قالوا أنه جهاد جهاد الطلب لا جهاد الدفاع أو الدفع، بعضهم قال لا جهاد الدفع، إذا كان العدو عرف منه أنه يستعد علينا أو يستعد ليهجم علينا فهنا نحن نقوم أول من نقوم، هذا جهاد الدفع أو جهاد الطلب؟ نقول هذا جهاد الطلب، إذا كان هذا جهاد الطلب، لكن إذا كان أحد يعني لا يتعرض للإسلام والمسلمين فهل الخلفاء الراشدون جروا عليهم الجيش بدون بدء منهم بشيء؟ غزوة تبوك وغزوة بدر وغزوة كذا وكذا كلها جاءت من طريقهم هم البدء منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ليدفع عنهم. فمن هنا قال بعض العلماء هو جهاد الدفع وليس جهاد الطلب، والآخرون قالوا لا قاتلوا في سبيل الله الآية وجاهدوا فيه حتى لا تكون فتنة، الآية الكريمة يشيا أقرأ لنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فقالوا قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، معناه أي مكان ترون جماعة الكفار فيجب عليكم أن تجروا عليهم الجيش فيكونوا إكراها أم ماذا؟ حتى يعطوا الجزية يدهم وهم صاغرون، ففي الحقيقة يكون يخاف منهم لعلهم يغدرون بنا، فنحن لا نجبرهم على الإسلام، لا إكراه في الدين، لكنه لا بد أن نقول إما أن تسلموا وإما أن تعطوا الجزية وإلا نقاتلكم. في مثل هذه الحالة لأنه إذا خيف منهم، الآن هذه المسألة في الحقيقة صارت صعبة جدا، والجهاد نور الجهاد أو نار الجهاد قد انتفعت من صدور المسلمين، ولذلك تداعى عليكم على آخر الآخر الله المستعان. فهذا الجهاد فرض كفاية، لكنه إذا كان حالات خاصة الإمام يستنفر فيكون، أو إذا قتل هو فيجب عليه أن يدافع ويجاهد، هذه حالات فرض العين كما قال الله تبارك وتعالى ما كان المؤمن لينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هناك النفر يعني للجهاد، وفي الجهاد كانوا يتعلمون، وكان هذه الآية في الحقيقة يعطينا إشارة بأن على المجاهدين كانوا مع الجهاد كانوا ملتصقين بالتعلم والتعليم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقد فسر هذا المعنى أيضا لأنهم يخرجوا في مكان العلماء ويتعلموا. لكن هنا الآية في بيصدد أو في سياق الجهاد في سبيل الله، وفي في الجهاد في سبيل الله كانوا هناك يدارسون ويتعلمون، وكانت هذه سنة حتى في المحدثين المتأخرين. ولعلي ذكرت لكم، أنا كنت قرأت والآن حينما كتبت هذا موجود عندي، أن بعض النسخ أو بعض المنسوخات قال قد نسخته على ثغر بيروت، يعني بعض المحدثين هذا في القرن الثالث أو الرابع، فيكون كانوا يرابطون الحمد لله، والمحدثون ما كانوا مخذولين خاذلين أنفسهم، نعم كانوا يأخذون السيف والسنان وكذا مع القلم ولا الكاغذ وكذلك مع كتب السنة. نعم الحاصل على كل حال، نعم الله المستعان، اللهم أقم لنا الجهاد لأن العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد وإذا تبايعتم المؤمنين وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن الدين الجهاد في سبيل الله، لكن المشكلة أن العدو الآن استعمل كلمة الجهاد لمصلحته، لمصلحته، فالآن هم يعني كأنهم يهيئون ناسا كفار يظهرون الإسلام، وباسم إظهار الإسلام، وخاصة قد يكون أقول أنا السلفي والوهابي، ويقتلون المسلمين. نعم الله أكبر، هذا من الأمور العجيبة، لكن لا لهم على العدو، العدو هو العدو. فأنتم أيها المسلم ماذا تعملون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفكرون؟ هل أنتم تبقون في الخلاف المذهبي؟ كيف ينصرنا الله تبارك وتعالى وفينا من يشرك بالله من يسجد للقبور؟ فالمسائل هذه صعبة جدا الآن على كل حال، ولكن الله تبارك وتعالى يكون إن شاء الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق، فيظهر أنه يعني الجهاد من قسم الأمر بالمعروف، وإذا لم يكن الجهاد قائم بالسيف والسنان فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتثبيت العقيدة والرد على المخالف، كل هذا يبقى فرض عين على كل من يحتفظ. هذه خلاصة المسألة، إن شاء الله نرجو من الله في مضاد يمكن. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد، فباب فضل الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل بن غزوان صدوق أو شقيق، وكان تشيع أن عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع بن شبرمة الكوفي ثقة، عن أبي زرعة وهو عم هرم بن عمرو بن جرير البجلي رضي الله عنه من سلالة جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به. نعم، لا رياء ولا سمعة ولا دفاع عن الوطن أو باسم الوطن أو دفاع عن القومية إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسولي. نعم، برسولي، برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم برسول الله تعالى الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، فقد خرج طالوت إلى آخره. نعم، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. هو علي ضامن، ضامن قالوا علي ضامن وعلي مضمون، يعني علي الأمر ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه. أرجعه هذا يعني جاز، هذا أرجع يرجعه، لكن رجع يأتي لازم المتأدية، وفي القرآن عامة أرجع مجاعظم، هل تجدون أرجع يرجعوا؟ رب ارجعوني لا لي عمل، ما قال رب ارجعوني، لئن رجعك الله، ما قال لئن أرجعك الله. فالأفصح كما قال شيخنا الهلالي كان هكذا كان يقرر لنا رحمة الله عليه، وتغمده بجميع رحماته وكتب له درجاته في الصالحين، كان يقول لا ما دام في كتاب الله فهو أفصح، أن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين من أجر أو غنيمة، أو ربما يكون الأجر وغنيمة أيضا. فأو هذه قالوا أنه بمعنى واو وحرف العطف ينوب بعضه عن بعض، هكذا من أجر وغنيمة، يعني هذا هو الذي يقال إن شاء الله. أو إن لم يغنم، ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجر وغنيمة. فإذا كان لم يغنم شيئا أجره لا ينقطع منه ولا ينقص منه شيء، وإذا كان غنيمة فتأتي الرواية يعني أنه قد ينقص الأجر ولو كان مخلصا لخروجه في سبيل الله عز وجل. ثم قال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا. نعم، لأني لو خرجت هكذا فيكون الناس أيضا يتبعون كما قال، أو لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يكون واجبا على الأمة أم يكون فعله أفضل؟ وأما إذا أمر فأمره يكون، لكن لا شك في أن المسلمين بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يتحملون المشاق في نيل هذه الفضيلة كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خرج في سبيل الله. والذي نفسي لولا أن أشق على أمتي لما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني. هناك ناس لا أجد ساعة فيحملون، وهناك ناس يأتون ويقولون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم، قلت لا تجد، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم. وإذا خرجت فكثير منهم ربما يخرج معي، من أين أحملهم إذا كنت خرجت معهم ويخرجون معي؟ لا أجد. كذلك لا يجدون ساعة فيتبعوني لو خرجت أنا في كل الغزوات، فيقعون في مشقة في حرج في قلبهم، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيدي لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. الله أكبر. هذه من فضيلة الجهاد في سبيل الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، هذا معنى أن أحيى ففي إيجاد حدث إن شاء الله. نعم، فيكون من ما نال من أجر أو غنيمة، إن كانت غنيمة فمع الأجر والغنيمة، والواو يكون أو بمعنى الواو كما قال القرطبي وغيره، أو يكون الغنيمة لا اعتبار له عند الله تبارك وتعالى، إنما لا اعتبار الأجر. وأما إذا أخرج نعم، جاءت هذه الرواية عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بما نال من أجر وغنيمة، هذه جاءت أيضا بإسناد صحيح. فإن كانت هذه الرواية محفوظة تعين القول بأن أو بمعنى واو، وروى مسلم ربنا أنه أو بمعنى أو إذا اغتنم أيضا أو وجد الغنيمة فينقص أجره الجهاد. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث، فهذا هو الذي، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم الأجر، هذا في صحيح مسلم. ومن هنا كأنه الغنيمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتني بأجر أو غنيمة. نعم، أما إذا كان كأنه يقول إذا اغتنم الإنسان فربما يذهب عنه الأجر، فلذلك لا يطمع الإنسان بالغنيمة، لا يطمع الإنسان بالغنيمة، لكنه إذا كان في جانب نيته أنه إذا وجد شيئا في سبيل الله غنيمة فهذا يأكل غنيا مريا كما أهل الله له. نعم، فلا يكون إن شاء الله ناقصا الأجر في هذه الحالة إلا إذا غنم كما جاء في الحديث. نعم. وفيه فضل الغزو في سبيل الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لولا لم يكن مخافة ومشقة المسلمين لما قعد عن سرية قط، وكذلك كان يود أن أغزوه. نعم. ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل في سبيل الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا هو عبيد الله بن موسى العروسي عن الشيبان، هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة عن فراس بن يحيى الحمداني صدوق ربما وهم، عن عطية هو عطية بن سعد الأوفي الذي كان يفتي كثيرا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، هناك قال علي ضامن أن أدخله، علي فهو علي، وكأنه ضامن أي وعد ضامن أن أدخله الجنة، وهنا مضمون أي ضمن الله تبارك وتعالى له إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، يعني يعطيه الشهادة ويضمه إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه، هنا جاء أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر، الذي لا يفطر حتى يرجع، فكما أن الصائم القائم أجره مستمر، كذلك المجاهد في سبيل الله في روحته وفي غدوته وفي خدمة فرسه، وإنما لا يستن فرسه فيكون له أجر، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم أجره مستمر الذي لا يفطر، لا يفطر أي لا يضعف عن الصيام والقيام، كذلك المجاهد لا يفطر عن الصيام والقيام حتى يرجع فيكون أجره مستمرا. نعم. ثم قال وهذا الحديث أيضا أخرجه له شاهد من أحاديث الأنتية، كانك تقول أنتية بن سعد يخطي كثيرا وهو العوفي ضعيف، لكن الحديث جاء من طرق أخرى له شواهد عن أبي هريرة نحوه بزيادة، قال أبو هريرة أيضا مثل هذا الذي جاء في المجاهد مضمون الله ما يرجعه، قال إن بزيادة أبي هريرة نعم عند من عند الإمام مسلم أيضا وعند الإمام أحمد، إن فرس المجاهد لا يستن في طواله أي في حبله فيكتب له حسنات، هذا عند البخاري أيضا وكذلك عند مسلم أن أبي أمامة رضي الله عنه، وعند أبي داود أيضا أن أبي أمامة بهذا المعنى، فالحديث صحيح الإسناد حسن لغيره والحديث صحيح. نعم. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة هو الظاهر الخروج في الصباح، أو بعضهم قال ساعة من ال ساعة من الخروج في الصباح، غدوة هكذا، لأن غدوة وروحة هذه ساعة من ساعات الصباح والمساء، هكذا قالوا، أو يقال إن الخروج مطلقا من الصباح إلى أن يأتي وقت الرواح هذه الغدوة، أي خروج مرة واحدة على ما هو الفعل للمرة، فمثل غدوة في سبيل الله، فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد وهو الكندي على شد ثقة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن ابن عجلان محمد عن أبي حازم، أبو حازم عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث أخرجه نعم الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي قال حدثنا أبو سعيد بن الشج عن ابن أجران إلى آخره، وأخرجه الإمام أحمد للحكم بن المينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني له طرق. قال الترمذي وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد، هو مدني واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان، وهو مولى عزة الأسلمي. على كل حال، فالحديث صحيح، وفيه يعني ابن عجلان قيل إنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لكنه جاء من طرق أخرى أيضا. نعم. وقالوا لكن الأئمة رحمة الله عليهم، يعني سبحان الله أحمد بن موسى، نعم، فقالوا يصححون حديث ابن عجلان أو يحسنون بدون النظر بالاختلاف، لكن الحمد لله وجدنا له طرق أخرى. على كل حال، وهذه الرواية أيضا جاءت من عند الآخر الدارمي وغيره. ثم قال حدثنا الحشام بن عمار، قال حدثنا زكريا بن منظور ثقة، قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد. انظروا هنا، سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو حازم سلمة بن دينار، وأبو حازم الأول هو سلمان الأشجعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة وراحة في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها. وهذا الشاهد أخرجه البخاري. وقال حدثنا قبيسة أنه قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل، نعم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم، ومحمد أيضا مسلم والترمذي والنسائي كلهم من هذه الطرق. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجحظمي ومحمد المثنى العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقه، قال حدثنا حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم، قد فاز بهذا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمان آخر، أين علم الجهاد حتى يذهب واحد؟ نعم، بالفعل ليس باسم الجهاد إلا كله قتل للمسلمين وترك لليهود وأخوان اليهود الروافض وغيرهم. نعم، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيل الله، اللهم ارزقنا شهادة، اللهم أقم لنا الجهاد يا رب. قوس يعني في الطول، أم كان الله أكبر، هذا ما أنسى، كان يدرسنا الشيخ صالح العراقي رحمه الله، كان يدرسنا، فكان يقول: هل هو قوس واقف هكذا؟ قاب قوس أحدكم، أم المقصود منها في الطول؟ قالوا: في الغالب هم يتكون عليه، قوس قاب قوس أحدكم، قوس يتكون عليه، والقياس يكون على حساب أنه يكون قائبا، يعني قدر يعني أنملتين، لأنه لا يكون متينا كثيرا الذي يكون فيه، ماذا يكون الذي يكون طرفه وفيه الوتر وفيه كذا، فلا يكون عريضا جدا. فكان يقول رحمه الله، كان يدرسنا فيه التيسير الألام، فكان يقول هكذا واقف، لأنهم يتكون عليه ويمشون، فبالغالب يكون المقصود منها هكذا، وليس معناه في طوله هكذا. لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته، أي يعني قدر صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لا ضاق ما بينهما ولا ما لا أثر ريح ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفسر قتيبة الحديث النصيف بمعنى الخمار. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من جهز غازيا فما حكمه. جهز غازيا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وهو المؤدب. نعم يونس بن محمد بن مسلم المؤدب ثقة. قال حدثنا الليث بن سعد الإمام عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد وليد بن أبي الوليد وهو القرشي وهو ثقة إن شاء الله. ابن حجر قال لين الحديث بقول بعض يعني لكن ما وجدت إلا أن الجميع وثقوه. انظروا لي بارك الله فيكم هكذا أتذكر فيكون أن عثمان بن عبد الله نعم والشيخ نفسه ضعفه. لماذا قال هذا إسناد صحيح؟ أبو سيري قال هذا إسناد إن كان عثمان بن عبد الله سمع عمر بن الخطاب. هنا الوليد بن عبد الوليد على كل حال ثقة وثقة الجميل إلا ابن حجر قال لين الحديث عن عثمان بن عبد الله بن معتمر وهو عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن معتمر بن سراقة ثقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل أي يستقل استقل على الجهاد أو للجهاد في سبيل الله وقام استقل نعم كان له مثل أجره حتى يموت أي الغازي في سبيل الله أو يرجع هذا الحديث نعم. عثمان بن عبد الله قال هنا أشار قال إن كان عثمان بن عبد الله سمع من عمر بن الخطاب فقد قال في التهذيب إن روايته عن المرسلة قال شيخنا أبو زرع رحمه الله وروايته عن عمر بن الخطاب في صحيح ابن حبان قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب أيضا ورواه الحاكم في مسنده من طريق ابن الحاد وعن الحاكم إلى آخره ورواه ابن ابي عمر العدني في عدني في مسنده عن عبد العزيز بن محمد عن الدراوردي عن يزيد بن عبد الحاد فذكره باسناده ومتنه بزياده اوله كما بينته في الزوائد الى اخره ورواه الشيخان في صحيحين ابو داوود وله شاهد من حديث زيد بن خالد هذا لا باس فيه لكن الكلام هل سمع من عمر بن الخطاب او لم يسمع الا انهم ذكروا امه أمه هي زينب بنت عمر بن الخطاب عثمان بن عبد الله بن معتمر بن سراقة هذا يعني أمه زينب بنت عمر بن الخطاب فهل يكون عثمان بن عبد الله يعني يكون سمع من جده من قبل أمه على كل حال لكن الحديث جاء قال حدثنا الإمام محمد قال حدثنا أبو سلمة الحسامي نعم قال أخبرنا الليل ويونس بن يزيد الأيلي نعم الليل نعم ليس الأسد أن يزيد بن عبد الله بهذا الإسناد على كل حال بزيادة نعم من مر مسجدا يذكر في اسم الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة وبطريق آخر ابن لهيعة قال حدثنا الوليد ابن أبي الوليد فالمدار على كل حال مداره على عثمان ابن عبد الله ابن سراقة وأمه أو هو صبت عمر بن الخطاب لكن هل سمع منه ولم يسمع هنا الخلاف نعم فيكون الشيخ الألباني ضعفه ينظر في تفصيله تاريخ الرغيب في الجزء الثاني ولا في هناك تفصيل موجود عندنا تاريخ الرغيب الجزء الأول لكن الثاني ما طلع الظاهر ما حصلناه هنا كل حال فينظر فيه كما هي أدلته تضيفي هل تأكد أو تثبت أنه فيه انقطاع إن كان انقطاع فيكون ضعيفا نعم ولكن الروايات الرواية الثانية الجاية إن شاء الله تكون تحول تلك الرواية، فينبغي أن تكون انظروا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال حدثنا عبد الله بن سليمان والكلابي، قال عبد الملك بن سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو سليمان هو ميسرة العرزمي، صدوق له بعض الأوهام، عن عطاء بن أبي رباح زيد بن خالد الجهني، هذا الذي قال رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من سننهم، وابن حبان من حديث زيد بن خالد الجهني. فيقول هنا أيضا أن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي، من أجر الغازي. فأخرجه الإمام البخاري رحمه من غير هذا الطريق عن زيد بن زيد بن خالد الجهني، وكذلك الإمام مسلم في الحديث الصحيح. وهذا الصحيح قوي الحديث السابق، وهو الذي في عثمان بن عبد الله، ويكون حسن لغيره. وهذا هو الذي يظهر، لعلك تقول أنه فيه من جهز غازا في سبيل حتى يستقل، هذا هو المعنى، أو من جهز غازا في سبيل الله كان له مثل أجره، كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع، وحتى يموت ويرجع من غير أن ينقص من أجر الغازي شيء. هذا له شواهد في مثل هذه الأعمال كثيرة في السنة. نعم، من دعا إلى هدى فله أجره من غير أن ينقص من أجره، وكذلك في أمور أخرى أيضا. فالحاصل الحديث الذي حكم عليه بالضعف، الشيخ حكمه بالضعف، الذي يظهر الله أعلم نقول حسن لغيره، والحديث صحيح من طرق أخرى. باب فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز، عمران بن موسى اسمه القزاز الليثي، ثقة. قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا أيوب هو السفطياني، أنا أبي قلامة عبد الله بن زيد الجرمي، أنا أبي أسماء، أنا أبي أسماء هو عمر، نعم اسمه عمر الدمشقي، عمر بن موسى بن، نعم دمشقي، عن ثوبان صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ثقة أبو أسماء ثقة دمشقي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه الرجل، أنفق دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه الرجل على ياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، على أصحابه في سبيل الله، نعم على أصحابه. هذا أيضا إذا خرجوا في سبيل الله فيكون ينفق، هذا أيضا من أفضل النفقات، أفضل النفقات. وأيضا من رحمة الله تعالى أنك تنفق على عيالك بدون إسراف إن شاء الله، إن نفقة واجبة ولك فيه أجر، نعم، وفي أفضل أفضل الإنفاقات سبحان الله، فيكون الأجر أكثر أكثر من غيره. ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، وإن ربنا قد يأخذ فرس أحدكم خلوة أحدكم، إن الله يأخذ صدقة أحدكم كما يربي أحدكم خلوه. فالفرس إذا كان يربي وينفق وينظف، وإن الفرس لا يستن في طوله، فيكتب له الأجر. ودينار ينفق الرجل على أصحابه في سبيل الله. وهذا مما يذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه كان يغزو مع الكتب ومدارسة الأحاديث على الثغور، وكان ينفق على أصحابه شيئا كثيرا في الرباط أو في الغزو. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، نعم وهذا قال فيه إبراهيم الحربي لو كان الكذب حلالا لتركه تنزها. يعني هذا توثيق قوي جدا، لو كان الكذب حلالا. فهذا يذكر في ترجمة هارون بن عبد الله الحمال، وإبراهيم الحربي يقول لو كان الكذب حلالا، يعني كان إلى هذا الحد متورع، وأما من الكذب فكان يهرب منها آخر البلدان. قال حدثنا ابن أبي فديك، وهو محمد بن عبد الله بن أبي فديك، أو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك صدوق، عن الخليل بن عبد الله. من هذا خليل بن عبد الله؟ عن الحسن بن عبد الله، لم أعرف ترجمته، انظروا ما شاء الله. خليل بن عبد الله، أنا يظهر لي أنه هو الضعيف. نعم، خليل بن عبد الله. عن الحسن عن علي بن أبي طالب بن أبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر وعمران بن حسين، كلهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا قد يكون من أغرب الروايات، أن أحدا يجمع، حسن بن علي يجمع الطرق الكثيرة أو روايات كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول أنه يعني كلهم، كم واحد الآن؟ علي بن أبي طالب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كلهم سمع منهم على الحسن البصري، ولكن الحديث ضعفوه لأجل الخليل، خليل بن عبد الله. نعم، خليل ابن عبد الله، هو يعني قال ابن حجر رحمه الله مجهول، وقال ابن عبد الله لا يعرف، ودار قطني قال خليل ابن عبد الله وأخوه مجهولان، فيكون مدار الحديث عليه ضعيف على كل حال. ومن أرسل، كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيتي فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم ترى هذه الآية، والله يضاعف لمن يشاء. الحديث بهذه الفضيلة ضعيفة، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، إما أن يكون معهم أو يجهزهم وينفقوا عليهم. نعم، ويكون من أرسل بنفقة في سبيل وأقام في بيته، ودينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هل المقصود منه أنه هو معهم أو يكون يرسلهم ويجهزهم؟ فيكون هذا المعنى هو مطلوب على كل حال في الحديث الثاني أيضا، لكن فله بكل درهم من كذا وكذا، هذا لم يصح بهذا اللفظ. باب التغليظ في ترك الجهاد. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم، هو وليد بن مسلم الدمشقي كثير التدليس والتسوية، قال حدثنا يحيى بن الحارث، يحيى بن الحارث الغساني الدماري ثقة، أي نعم، عن القاسم، القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة، هكذا صاحب أمامة، قالوا لا يعرف. أنا أبي هريرة، أنا أبي أمامة رضي الله عنه، قاسم صاحب أبي أمامة. نعم، لا ليس لا يعرف، إنما هو صدوق. نعم، صدوق لكنه يأتي بغرائب. نعم، هكذا هذا هو الصحيح في ترجمته، عن القاسم بن عبد الرحمن، ولقبه كاو أم ماذا؟ قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي على كل حال صدوق يأتي بالغرائب، لكن هنا إن شاء الله حديثه حسن لغيره. فيأتي قال أنا بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، أصابه الله بقارعة، إذا كان وجب الجهاد عليه. لأن ما دام لم يجد فلا ينبغي فلا يكون عليه أو لا تكون عليه هذه العقوبة. من لم يغزو أو لم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله أصابه الله بقاعية قبل يوم القيامة. لكن الذي جاء في صحيح مسلم وغيره الجزء الذي من إذا كان خلف غازيا في أهله بخير فيكون له الأجر. وجاء فيه أيضا أنه إذا كان يطلب فيهم الفساد والخنا وكذا فيكون أشد عذابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا في سبيل الله فيكون لأحدهم نبيب كنبيبه التيس. فذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيجب أن يكون يخلف في أهله بخير، إن كان جار إن كانوا جيران جارة كذلك يتعاهد حالهم أنهم يحتاجون إلى شيء فيحيي لهم. نعم. هذا الحديث الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن حارث فأمنا من هو ثقة، قالوا أنه ثقة لكنه كثير تدريس التسوية، أمنا تدريسه، إنما هو الذي قاسم هو الذي جاء فيه بعض الكلام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود إذن من طريق الوليد ابن مسلم لكنه بالعنانة، سبحان الله، وليد ابن مسلم أن يحيى ابن الحارث، فدل على أن قد يكون هو أو غيره يكون قد عبر تحديثه بعنانة وليس برازم أن يكون المدلس هو الذي يعبر، أو قد يكون هو يعبر مرة هكذا ومرة هكذا فيكون تكون على كل حال ما دام قد عرفنا تحديثه أو تصريحه بالتحديث وذهبت غائرته التدليس عنه. وأخرجه الدارمي هذان الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث أيضا مثل ما عند ابن ماجه. أما عند أبي داود الوليد بن مسلم أن يحيى بن الحارث. نعم. فيكون الحديث إن شاء الله حسنا لذاته، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه وتعالى بقارعة قبل يوم القيامة. نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار. نعم. قلنا أنه هشام بن عمار إن كان إطلاقا فتابعه الدارمي قال حدثنا الوليد بن مسلم. نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد هو نفسه الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع. أبو رافع قال هو إسماعيل بن رافع، إسماعيل بن رافع بن هويمر المدني ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ، عن سمي مولى أبي بكر هو المخزومي القرشي ثقة، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمه. هذا الحديث أول الإسناد أخرجه الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم. أيضا يعني هشام بن عمار تابعه علي بن حجر. نعم. ثقة قال حدثنا الوليد بن مسلم وليد بن مسلم صرح بالتحديث. فإذا في هذا الإسناد علة ضعف إسماعيل ابن رافع، إلا ضعف إسماعيل ابن رافع، من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله. أثر ماذا؟ كأنه من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله يعني لم يجاهد في سبيل الله، إما أن يكون قد استشهد وقتل فهذا من أكبر الآثار، وإما أن يكون قد جرح ثم شفي وهذا الجرح يكون شهادته أو وصام شهادة أو شهادة الشرف له بأنه جاهد. من لقي الله والحال أنه ليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. الثلمة في الحقيقة ما المقصود منه؟ الثلمة في القدح أو الثلمة الشق أو الكسر أو الثقب. فالإسلام بنيان الإسلام فيه ثلمة، يكون في إسلامه شيء من النقص والله أعلم، كأنه هكذا من الممكن أن يقال فيه نقص في إسلامه إذا كان الجهاد في سبيل الله واجبا فقد نقص لأجل ترك الواجب في إسلامه أو يكون فيه ظلمة أي نقص من في الأجر إذا كان ليس بواجب أن لقي الله وليس له أثر في سبيل الله فالظلمة تكون إذا كان الجهاد واجبا عليه. هذا الذي ينبغي أن يؤول إن شاء الله. نعم إلا أن الحديث ضعيف ومعنى كونه نقصا في دينه وإيمانه لا شك في أن الأمر نقص الواجب قد ترك فيكون نقصا في دينه. هذا يؤخذ من أدلة أخرى. نعم باب من حبسه العذر عن الجهاد في سبيل الله. شيخنا حفظكم الله الأسئلة. طيب الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن. اللهم صل على الشيخ الداعي أبو عبيد الله المتوكل الله يرحمه. نعم وإيش رأيكم هل يجوز شراء الأورو والدولار والاحتفاظ بذلك؟ لا مانع إن شاء الله الذي يعني إذا كان رخيص يشتري ثم بعد ذلك يسافر أو شيء عند الحاجة أو يبيع إن شاء الله بسعر ذاك اليوم فيكون ليس في حرج فيما يظهر. نعم ليس فيه حرج. ما حكم أخذ حيوانات المنوية بعملية إخراج من الحصية ثم تجميدها ووضعها في المرأة في أيام التبويض بعملية؟ هذا أرى كل حال إذا راجعت فتاوى علمائنا أئمتنا شيخ حياة جوار العلماء وغيرهم الظاهر ما أجازوا إلا بصفة خاصة بشروط خاصة أن يكون الشخص الطبيب مسلم ويكون يتقي الله تبارك وتعالى حيث يود الأمانة فيأخذ منك وثم يلقي في رحم المرأة في رحم المرأة تجميدها ووضعها أي طريق كان على كل حال فهذا كله يكون على شرط لأنه أولا لا يقدر أن يتزوج ثاني هذا أيضا قالوا ما هو ضروري لكنها إذا كانت ترغب فجاز أن تكون في بيد رجل مسلم طبيب يخاف الله تبارك وتعالى ولا يريد التجارة فقط. لماذا؟ لأنه في أوروبا يحصل هذا طلاب يبيعون مياههم ثم بعد ذلك أي واحد يأتي فيلقون له ويقول هذا ولدك. نعم فيلسقون النسب من غير صلبه يحصل هذا فينبغي أن يكون هذه الشروط مطلوبة وانظروا تفاصيل المسألة. هل يصير يقال لأحد المدني نسخ لأحد المدني قوة وضعفاً؟ إيش معنى إيش هذه الفلسفة؟ العهد المدني نسخ العهد المدني قوة وضعفاً والعهد المدني نسخ قوة أو نسخ العهد المكي؟ إذا قلت ما نسخ باقي حكمه إلى يوم القيامة. الآن المسلمون ضعفاء وهل إذا قاموا بالجهاد فيقدرون في أي بلد لو قام أمير البلاد أو ملك البلاد أو يريد أن يقاتل ويجب عليه أن يكون عنده قوة وإلا يكون مهلكة للمسلمين. شيخنا أحسن إليكم سؤال مني بارك الله فيكم لأن الخوارج يحتجون بهذا الأمر يقولون خلاص العهد المكي في فترة الضعف لا يعمل به قد نسخه العهد المدني فيقولون ما في إلا قتال الطلب جهاد الطلب ما في جهاد الدفع هكذا يحتجون يا شيخ. وماذا طيب الذين قاموا بهذا هل حرك أو قدموا حجرا وأخروه هم يلبسون على الشباب بهذا الأمر. إلى الآن كل واحد يرفع صوته بهذا. أنا أتهم والله قبل أيام أفغانستان نفسه كنت أخاف وأقول الآن هؤلاء ما تركوا أفغانستان لما هربت سوريا روسيا إلا أنهم سلموا لناس لا بد أن يقاتلوا ويقتلوا وكذا. والآن تنظرون فالذين هم قاموا والذي يسمونه بغدادي وكذا. والله أنا أقول لكم وأنا قلت لكم عدة مرات أن هناك الشيخ عبد المجيد السلفي تلاميذه اتصلوا به وقالوا ناس قاموا بإقامة الخلافة. فأنا ما وكلمة داعش ما كانت ظهرت أبدا. قالوا يقيدون إقامة الخلافة ويعلنون بالطلب ويطلبون البيعة بالقوة. فقلت لهم والله في هذه الحالات لا بد أن يكون الأعداء وراءهم. وبالفعل ثبت أن الأعداء هم الذين أقاموا ليقتلوا المسلمين السنيين وغيرهم. فالحاصل الآن الذين يستدلون فهل لهم دليل بهذا؟ نعم جهاد الطلب عند القوة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قوة فهل تلقي بيدك التهلكة؟ هؤلاء لا يفهمون دين الله تبارك وتعالى وحيث إنهم بعيدين عن العلم والعلماء ولذلك ضلوا ويضلون. وترى الأعداء يمولون هؤلاء الذين ماذا ترى؟ على كل حال يعني مسألة صعبة ليست سهلة جدا بحيث نقول هذا يجوز أو كذا. هذا واضح جدا أنهم يريدون قتل السنة فقط وهم يخافون الإسلام الوهابي كما قالوا من قبل. ونقول من إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مصيرة الشهر. فهؤلاء يرتعدون أن الإسلام جاء خلاص الآن على رأسهم. نعم على كل حال ماذا نقول في مثل هذا؟ على كل حال أخت تسأل عن شركة بيع مواد التجميل والنظافة وغير ذلك عبر الإنترنت بحيث يعطونها رابط خاص بها وتسوق للناس عبر هذا الرابط. وكلما زاد شراءها توها نقاط والنقاط تتحول إلى دراهم مميزات كالسفر مجانا. والله هذا كلمة واحدة نعرف أن فيه شكل القمار. ثانيا أنا أريد كل مسلمة ألا تقرب من مثل هذه لأن مواد التجميل باليقين كما أخبرونا أصحاب تلك البلاد أن هذه كلها تكون من مواد حرام. قالوا أن هناك نساء يعني تحمل لمدة خاصة وفي حمل إذا كان لكذا من الشهور فيسقطون الحمل ويطحنون هذا الجنين ومنه يعملون أحسن أنواع التجميل للوجه حتى تذهب الحفر وغيرها. المسائل هذه لا تدخل فيها وأرض الله واسعة ورزق الله إن شاء الله واسع والرزق مضمون فلا تدخل في هذه. ثانيا أن النقاط هذه كلها قمار لا يجوز دخول فيها. إلى شيخنا الظاهر أن لا جهاد في سبيله وإيمانا به إنه حديث قدسي أليس كذلك؟ نعم. وقالوا أوله أنا هذا ذكرت لكم أظن في غير هذا أو في لغة أردو أنا ذكر ظاهره. أين هو؟ أي رقم حديث؟ لا يخرجه إلا جهاد في سبيل. نعم المجاهد في سبيل الله حينما أعد الله لمن خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج قال الله تعالى لا يخرجه إلا جهاد في سبيل. فهذا الجزء كله تصديق برسله والذي نفس محمد هنا جاء من أجل الغنية ثم بعد ذلك جاء حديث غير قدسي. ففيه جزء منه قدسي وجزء منه من الأحاديث العامة واضح إن شاء الله. تقول أخبرني عبد الرحيم أبو يوسف كان مسؤولا عن مكتبة الكويت الوطنية منذ الخمسينات من الأدمين هذا قد زاره الكويت وفترة الهندي. إيش السؤال في هذا؟ أنت تريد تسأل ولا تخبرني؟ نعم شيخ يقول بحكم معرفتك بالشيخ عبد الصمد شرف الدين هل يصح ذلك؟ لا يصح هذا أبدا. أخبرني عبد الرحيم أبو يوسف كان مسؤولا عن مكتبة الكويت الوطنية منذ الخمسينات الميلادية بأنه قد زاره في الكويت فترة الستينات عالم الحديث الهندي عبد الصمد شرف الدين وأخبره أنه هذا قصته أن الشيخ عبد الصمد شرف الدين من الذين قد أكرمهم الله بأن يطبعوا كتب ابن تيمية ابن القيم كتب الحديث وكذا وكذا، أبنا جدا عندهم هذه المهنة. ولكن الذي أخبرنا هو وكذلك أبو الأخبال الذي كان يشتغل الشيخ عبد السلام، والثالث أنسى اسمه عبد السلام أيضا كان نعرفه جيدا، كانوا يشتغلون عنده، جاءوا بعد مدة 20 سنة تقريبا أعدوا 3 أجزاء أو جزئين تبعوا عندهم، ثم بعد ذلك أعدوا الأجزاء الباقية فأرادوا تبعه، فاختاروا شيخ عبد الصمد شرف الدين أن يطبعوا عنده. جاء منذهم كان يقول الشيخ عبد الأشبال قال كنا نحن نراجع الخطأ والصواب وكذا، لكن مندوبهم جالس إذا كان مطلوب إخراج 500 نسخة فقط الظاهر أخرجوا، ما أخرجوا أولا أكثر من هذا، فكان إذا ورقة زائدة خرجت فكان يأخذه ويشقه في حينه هناك، ومندوب جالس. فليس من عمل الشيخ عبد الصمد شرف الدين ولا من كان يعمل عنده، العمل هذا للمستشرقين لا شك فيه، لكنهم أرادوا طبعه لأن طبعه راقي جدا وعنده اعتناء بالتصحيح، والناس الذين عنده علماء شيخ أبو الأشبال الذي كان هنا كان يشتغل. فالذي يقال إن الشيخ عبد الصمد عمل هذا، هذا خطأ كبير، شيخ عبد الصمد نفسه أخبرني بهذا بارك الله فيه. كان هنا في جدة سنين عددا، كان في جامعة الملك عبد العزيز قبل مجمع الملك فهد مجمع خادم الحرمين لطبع المصحف، أقترها على الشيخ عبد على ابن أخته دكتور عمر نسيب، قال عيب علينا أن لا نتبع المصحف ونشتري من تاج كمباني من باكستان وكذا، فكان يعد وهناك هم كانوا يتبعون وكذا، رأيت هذا كله التجهيزات وزرتهم هناك. فكان رحمه الله عنده طباعة، أخبرني بهذا أنه طباعة فقط، وكان مندوبا لهم اثنان كانوا يتناوبان، مندوب جالس عند الإخراج النسخة ولا ورقة واحدة زائدة، فكان هو إذا وجد ورقة زائدة كان يشقه ويفقه به. فليس من عمل الشيخ عبد الصمد ومن أماله أبدا، إنما هو من المستشرقين لا شك فيه، وهم عملوا لمصلحة قومهم لأن يستخرجوا من الإسلام ضد الإسلام والمسلمين النصوص وغيرها. بارك الله فيكم بحكم معرفة. نعم أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ هذا أمر واضح جدا تفسروه، فيه بشرى بأن مكة تكون يوم القيامة إلى يوم القيامة دار الإسلام، لا تكون دار الهجرة بعد هذا، لا ترجع للكفر، بحيث يكون لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى غير مكة، وأما الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، لا لكم رأيتم في حديث آخر من غير مكة، هذا هو تفسيره متعين لا غير إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم، و أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يزيد في علمنا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله، حفظكم الله.